家的面子上，然后有上面来帮助村的时候，是从妈包的，包括在这帮我妈的家人的，第二天在我们这一趟，发了下来，还在海底捞了一些别的，就是他我不知道我还不知道，娃娃还没吃，他都说好了，他说是海底，我那个吃了，他说我把他谁过了谁，我把他的烟。محمد الله رحمته في آخر تاريخ الكبير المسمى في البداية والنهاية، ومنها ما رواه البخاري رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن قدر حوضي كما بين أيلة إلى صنعاء من اليمن، وإن فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء. وعنه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كانت يقول عند الشام في أطراف الشام كانت عامة، ويقدرها العلماء على مسيرة شهر بين أو بين المدينة. وعنه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليردن علي ناس من أصحابي حتى إذا عرفتهم اختلجوا دوني فأقول أصحابي فيقول: لا تدري ما أحدثوا بعدك. رواه مسلم. وروى الإمام أحمد عن أنس بن مالك قال: أرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم أرفعه ورفع رأسه مبتسما، إما قال لهم وإما قالوا له: لما ضحك؟ إما قالوا له: لما ضحك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه أنزلت علي آنفا سورة، فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم: إنا أعطيناك الكوثر، حتى ختمها، ثم قال لهم: هل تدرون ما الكوثر؟ قال: والله ورسوله أعلم. قال: هو نهر أعطاني إياه ربي عز وجل في الجنة، عليه خير كثير تلد عليه أمتي يوم القيامة، آنيته عدد الكواكب، تلد العبد منه، فأقول: يا ربي إنه من أمتي، فيقال لي: إنك لا تدري ما أحدث بعده. ورواه مسلم ولفظه هو نهر يعني افتلجوا عنه شيء، يعني وانتزعوا منه، يقال تنتزعوا منهم الآنية، أو أنهم يردون يزادون عن الحوض، المعنى أنهم يزادون يمنعون عن الحوض. نعم. رواه مسلم ونهر وعدني إياه ربي. أصل الكلمة الاختلاج، أن ينتزع الشيء منه دون إرادته. نعم. رغم العلم بالعنف والقوة. نعم. ولفظه هو نهر وعدنيه ربي، عليه خير كثير، هو حوض تلد عليه أمتي يوم القيامة والباقي منه. ومعنى ذلك أنه يشرب فيه ميزابان من ذلك الكوثر إلى الحوض، والحوض في العرصات قبل الصراط، لأنه يفتلج عنه ويمنع منه أقوام قد ارتدوا على أعقابه. هذا الخلاف معروف، راح يذكر الله، لكن واضح أنه يرجح أن الحوض قبل الصراط. نعم، وهذا هو الصحيح، هو الراجح. نعم. ومثل هؤلاء ليش قال انه يختلج عنه ويمنع منه اقوام؟ لما؟ ها؟ ايش الدليل؟ يعني ايش القرينه؟ والان يقول: والحوض في العرصات قبل الصراط، لما؟ ذكر العله. قال انه يختلج عنه. لانه لو كان بعد الصراط لما مر احسنت. يعني من جاوز وتجاوز ومر على الصراط فإنه إيش؟ لا يرد، لا يرد عن الحب ولا يبتلج عن الحب، لأنه إيش؟ لأهل الجنة. نعم. كيف يمنع من شرب الماء؟ لذلك هذه دليل على، يعني قرينة قوية جدا، أو دليل يعده البعض على أن الصحيح والثابت أن الحوض قبل الصراط. نعم. يقول: ومثل هؤلاء لا يجاوزون الصراط. وروى البخاري ومسلم. يعني الذين يردون الاصل فيهم عدم مجاوزة ايش؟ الصراط. نعم. وروى البخاري ومسلم عن جندب بن عبد الله البجلي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: انا فرضكم على الحوض. فرض. يعني سابقكم. نعم. والفرض الذي يسبق الى الماء. وروى البخاري عن سهل بن سعد الانصاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اني فرضكم على الحوض، من مر علي شرب، ومن شرب ومن مضى علي سأشرب ومن شرب لم يضمع أبدا ليردن علي أقوام أعرفهم ويعرفونني ثم يحال بيني وبينهم. قال أبو حازم فسمعني النعمان بن أبي عياش فقال هكذا سمعت من سهل. فقال نعم. فقال أشرب. إذن هكذا سمعت هكذا سمعت من سهل. فقلت نعم. وقال أشهد على أشهد ولا أشهد أشهد على أبي سعيد الخدري سمعته وهو يزيد وأقول إنه من أمتي. وقال إنك لا تدري ما أحدث بعدا. وقال سحقا لمن غير بعدي. هذه يراد منها يعني الزيادة هذه والاستثناء يراد منها لأن بعض المنتسبين للعلم قال أن الذين يذادون عن الحوض ويمنعون من شربونه هم من يعني أمة الدعوة يعني ممن لم يستجب لدعوة النبي عليه الصلاة والسلام. هذا غير صحيح. الأصل كلمة أمة تؤخذ على إيش؟ أمة الإجابة. نعم وهذا هو مراده. نعم سحقا أي بعد الذي يترخص من الأحاديث الواردة في صحيح هنا الكافر والذي لم يستجب لدعوة النبي لا يقال انه غير التغيير او يقال فلان غير ما يكون الا بعد ايش انه تابع ثم غير. نعم الذي يتلخص من الحديث الوالدة في سنة الحوض انه حوض عظيم. نعم. ومورد كريم يمد من شراب الجنة. نعم يمد من شراب الجنة لانه يصب في ايش هو حوض في العرصات لكن الماء الذي يأتيه منين من نهر الكوثر والكوثر نهر في الجنة. نعم ومد من شراب الجنة من نهر الكوثر. نعم. الذي هو أشد بياضا من اللبن وأبرد من الثلج وأحلى من العسل وأطيب ريحا من المسك وهو في غاية الاتساع أرضه وطوله سواء كل زرعة من زوايا مسيرة شهر. وفي بعض الأحاديث أنه كلما شرب منه وهو في ازدياد واتساع وأنه ينبت في خلاله من المسك والمضمار من اللؤلؤ وقضبان الذهب ويثمر ألوان ويثمر ألوان الجواهر وسبحان الخالق الذي لا يعجزه شيء. وقد ورد في أحاديث أن لكل نبي حوض وأن حوض نبينا أن لكل نبي حوض وأن حوض نبينا صلى الله عليه وسلم أعظمها وأحلاها وأكثرها واردة جعلنا الله منهم بفضله وكرمه. يعني خصوصية لحوض النبي عليه الصلاة والسلام وهذا ثابت الحديث كثيرا انه كل نبي له ايش له حوض يرد عليه قومه ولكن يختص نبينا عليه الصلاة والسلام خص الله عز وجل نبينا صلى الله عليه وسلم له الصفات صفات الحوض كونه أحلى كونه أعرض كونه أوسع أكبر هذه الأوصاف هذه خاصة بحوض نبينا عليه الصلاة والسلام دون غيره من الأنبياء. نعم قال يعني الإشكال الذي في هذه الحادثة الحوض قضية الذين يمنعون ويذادون عن حوض نبينا عليه الصلاة والسلام وهذه تعلق بها من تعلق بها الرافضة وأهل البدع أنهم من أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام. والإشكال يعني متعلقهم في هذا الإشكال رواية وهذا في الصحيح صحيح البخاري فأقول أصحابي هذه رواية صحيحة وذكرها المصنف لا يريدن علي ناس من أصحابي. في رواية أخرى عند يعني منعهم منع الملائكة لهؤلاء الذين يذادون يقول النبي صلى الله عليه وسلم فأقول يا ربي أصحابي فكانوا هذا دليل على أنهم من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا متعلق للرافضة بأن الصحابة إيش ارتدوا وغيروا وبدلوا وحرفوا وزادوا ونقصوا كما هم يزعمون. وأيضا لهم متعلق آخر وهو ذكره أيضا المصنف قول النبي صلى الله عليه وسلم أعرفهم ويعرفهم وقالوا المعرفة هذه دليل أيضا على أنهم من الصحابة. صحيح كون النبي يعرفهم قد يعني يكون بأثار الوضوء، لكن كونهم هم يعرفون النبي محمد صلى الله عليه وسلم هذا دليل على أنهم إيش من الصحابة. طبعا هذه متعلقة يتعلقون بها، لكن الجواب نقول يعني كلمة أصحابي يعني أجاب عنها العلماء بالجواب الأول أنهم فعلا هناك يعني ممن كان صحابيا ثم ارتد، والمرتد لا يقال عنه أنه، احنا نعرف أنه من شروط الصحبة في تعريف الصحابي أنه إيش يموت على الإسلام، فمن ارتد فلا يقال أنه في المعنى الاصطلاح المعنى، هو طبعا صحب النبي صلى الله عليه وسلم لغة، لكن الصحبة في المعنى الاصطلاحي لا بد أن يبقى على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى توفاه الله عز وجل. هذا واحد. القول الجواب الثاني أن كلمة أصحابي لغة معناها أوسع من المعنى إيش الاصطلاحي، فكلمة أصحابي أو كلمة أصحابه وكلمة الصحبة تطلق على جميع الأتباع، فكل من تبع النبي صلى الله عليه وسلم يقال أنه من أصحابه، فأصحابه أتباعه، هذا المعنى اللغوي، وهذا الأصل في أن هذه الألفاظ تحمل على المعنى أو المعاني اللغوية. طبعا واحد يقول ليش الأصل في الألفاظ في الأدلة الشرعية أن تحمل على إيش على المصطلح، نقول نعم، لكن جاءت هناك ألفاظ أخرى في مثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم أمتي، وجاءت هناك أدلة كثيرة جدا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رضي عن الصحابة، هذا معناه راضي عن الصحابي إيش بالمعنى الاصطلاحي ما هو بالمعنى إيش اللغوي. أدلة كثيرة جدا في عدالة الصحابة وأمانة الصحابة وديانة الصحابة ورضا الله عز وجل عنهم ورضا النبي صلى الله عليه وسلم، هذه كلها تحمل على المعنى الاصطلاحي، فهذه المعاني إذا حملناها على الاصطلاحي تتعارض مع تلك، والأصل إيش دفع التعارض، الأصل عندنا دفع إيش التعارض، فهنا عندنا المعنى اللغوي أن كلمة الصحبة تطلق على كل الأتباع، هذا معروف في المعنى إيش في المعنى، يقال أصحابه أي أتباعه وأشياعه وأنصاره كلها تقال عن كلمة إيش الصحبة. وأما اللفظ الآخر أعرفهم ويعرفونني أو الألفاظ التي بهذا المعنى وهي كثيرة، نقول نعم يعرفهم من أثر الوضوء، وأما يعرفونه فهذا أيضا لا متعلق ولا يعني من تمسك لهم به، هذا أصحاب الموقف يوم القيامة الأولون والآخرون يعرفون آدم، هذه فيها أدلة كثيرة جدا، يذهبون إلى من؟ إلى آدم فيقول أنت إيش أبو البشر، فكيف عرفوا آدم؟ يعرفون نوح عليه الصلاة والسلام، يعرفون إبراهيم موسى عيسى، والأدلة كثيرة جدا، فالله عز وجل يهدي الخلق إلى ما شاء، فكونهم يعرفون نبيهم عليه الصلاة والسلام وهذا أيضا أدلة كثيرة جدا في أن من جاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم من الأتباع سيعرفون من؟ سيعرفون محمدا عليه الصلاة والسلام بالأوصاف التي يضعها الله سبحانه وتعالى أو يقذفها الله سبحانه وتعالى ويهدي الخلق إليها، كما يعرفون غيره من الأنبياء، فلا حجة لهم في كون هؤلاء الناس يعرفون من؟ يعرفون محمدا عليه الصلاة والسلام. نعم. قال العلامة أبو عبد الله بن قبيح رحمه الله واختلف في الميزان والحوض أيهما يكون قبل الآخر؟ نعم. فقيل الميزان وقيل الحوض، بل قال حسن القابسي وهذا الخلاف يعني بسيط، لكن الخلاف الآخر الصلاة والحوض، نعم هذا هو يعني انتصر للقول الأول العلماء وانتصر للقول الثاني علماء. نعم. قال القابسي والصحيح أن الحوض قبل، قال القرطبي والمعنى يقتضي، فإن الناس يخرجون عطاشا من قبورهم كما تقدم. هذه من الأشياء اللي ذكرها القرطبي يعني في الأدلة والقراءة التي تدل على أن الحوض قبل الصراط. نعم. يقدم قبل الميزان والصراط. نعم. قال أبو حامد الغزالي رحمه الله في كتاب كشف علم الآخرة أتى بعض السلف من أهل التصنيف أن الحوض يورد بعد الصراط. نعم. وهو غلط من قائله. قال القرطبي هو كما قال، ثم قال القرطبي ولا يقول الأول من قاله صاحب قوت القلوب أبو طالب المكي، وهذا معروف من العلماء ايش؟ ها؟ العلماء الصوفية نعم. ثم قالوا قطبي. ويقال انه يعني قاله غيره وانتصر لهذا القول، ثم يعني حاول في كتابه قلت القلوب ان يوفق بين القولين، فقال والاولى ان يقال ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني حوضان. حوض. يعني السبب عندهم ايش؟ لانه ما عندهم يعني دراية بالروايات والجمع بين الروايات والاقوال وغيرها، فبسهولة يقول خلاص خلينا نخلص من الاشكال، نقول عنده حوض قبل الصراط وعنده حوض بعد الصراط. نعم، لكن هذا القول والله شك ضعيف. نعم. ثم قال القرطبي ولا يخطر بذلك انه في هذه الارض بل في الارض المبدله ارض بيضاء كالفضه لم يسبق فيها دم ولم يظلم على ظهرها احد تظهر لنزول الجبار جل جلاله لقصر القضاء انتهى وخاتم الله. اقول اذا ذكره القرطبي هو الصواب وهو الصحيح، ومن اقوى الادله عليه انه المنع لا يكون بعد مجاوزه، فمن جاوز الصراط فإنه لا يمنع من شرب يعني من الشرب من حوض نبينا عليه الصلاة والسلام. وأكثر العلماء علماء السلف على هذا، وحتى البخاري رحمه الله في الصحيح ذكر أحاديث الحوض بعد أحاديث الشفاعة وبعد أحاديث الصراط، هذا دليل يعني من فقه البخاري على أن إيش؟ على أنه يكون بعد الصراط، وهذا هو الصواب وهو الصحيح. نعم. وقاتل الله المنكرين لوجود الحوض واخلق بهم ان الحوض قبل الصراط. نعم. واخلق بهم ان يحال بينهم وبين ورود به يوم العطش الاكبر. الله اكبر. لانهم ينكرونه. نعم. قال المصنف رحمه الله قوله والشفاعة التي ادخرها لم الحق كما روي في الأخبار. قال الشارع الشفاعة أشفع منها ما هو متفق عليه بين الأمة ومنها ما خالف فيه المعتزلة ونحوه من أهل البدع. نعم. خوارج أسبق من المعتزلة أو لا نذكر الشفاعة حديث الشفاعة والكلام في الشفاعة طويل، لكن أظنكم يعني المنكرون للشفاعة هم الخوارج والمعتزلة. طبعا ما زالوا ينكرون الشفاعة، ولا بد نتنبه دائما، يتنبه طالب العلم أهل البدع والأهواء ينظرون إلى الأدلة الشرعية بعين عوراء، هذا يحفظ لابد من حفظه. طبعا لهم متعلقات ولهم أدلة يستدلون بها، وهي ايش؟ النصوص التي جاءت في كتاب الله عز وجل وتفيد ايش؟ نفي الشفاعة. تفيد نفي الشفاعة كما جاء في قول الله واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة، وكذلك مال الظالمين من حميم. فقالوا هذه أدلتنا، لكن هل أنكر هؤلاء الشفاعة لورود هذه الأدلة؟ لا. أنت الآن إذا قرأت أي كتاب من كتب الخوارج أو من كتب المعتزلة طبعا القاعدة عندهم إنكار الشفاعة اللي هي الشفاعة التي نعنيها التي يعني حولها الخلاف، لأنه كما ذكر شفاعات أنواع منها ما هو متفق عليه بين الأمة، وهذه يعني مما لا تتعار لو دقق فيها الإنسان يشوف الشفاعات التي إيش أثبتوها الخوارج والمعتزلة ما هي. أثبتوا الشفاعة العظمى، أثبتوا شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام في الإبل بدخول الجنة، أثبتوا شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام في أهل الجنة في يعني رقيهم من مرتبة إلى مرتبة أعلى منها، هذه أثبتوها. يقول لهم ليه؟ فيها حديث. ها؟ هذه منين أثبتوها؟ لورود الأدلة الشرعية. طيب وشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام هذا الآن محل الخلاف، هذه اللي أنكروها. شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام في أهل الكبائر ممن دخل النار. قالت لا. طيب ليه فرقت؟ قالوا كذلك عليها أدلة. طيب هل عليها أدلة؟ هذا الإلزام الأصل أنه يلزمهم لكنهم لا لا يلتزمون. هذا أقول يعني ينبهنا دائما أن الأصل في إنكار أهل البدع ما ثبت في الكتاب والسنة أقول ليس ورود بعض إيش الأدلة التي يتعلقون بها وإنما إيش القواعد، لأن قواعدهم أسبق من الأدلة. هذه الشفاعة لو أثبتها الخارجي، لو أثبتها المعتزلي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أهل الكبائر ممن دخل النار، يعني في شفاعة لأهل الكبائر كما سيذكرها المصنف، في شفاعة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم في من استوجب دخول النار واستحقوا دخول النار يشفع فيهم ألا يدخلوها فلا يدخلونها. هذه يقرون بها لكن يقول لك هذه مقيدة. هذه إيش؟ هذه مقيدة في من لم يرتكب الكبائر والموبقات، يعني هو مستحب يعني قلة الحسنات وكثرة السيئات دون الكبائر. دون هذا القيد منين جابوه؟ معينا قواعد. هذا القيد من القواعد. لكن أهل الكبائر الذين دخلوا النار يقول لك هذه لا، هذه ننكرها. طيب ليش تنكرها؟ هذه جاءت من أدلة وتلك جاءت من أدلة، لأن هذه لو أثبتها الشفاعة في أهل الكبائر ممن دخل النار فيخرج منها بشفاعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لو أثبتوها هذه تنسف وتهدم قواعد المعتزلة ومذهب المعتزلة وكذلك مذهب الخوارج. فالشيء اللي يتنافى مع القواعد هذه لا بد من صرفها. تصرف بإيش؟ يعني قلنا هذا الكلام لا بد من حفظه. تصرف أولا مو بالتأويل، التأويل الثاني. أولا تصرف بإيش؟ برد هذا النص. حجتهم في الرد أحد أحد، واضح؟ فإذا ما استطاعوا ثبت بالتواتر أو بالقرآن يردونها بإيش؟ ما ننسى بدعتان، بدعتان ابتدعهما أهل البدع لما؟ للمحافظة على قواعدهم. فقواعد المعتزلة قواعد الخوارج ما يمكن تبقى إلا بإيش؟ برد هذه، مع أنه سبحان الله التناقض واضح. شفاعات كثيرة جدا أثبتوها، ليش أثبتوها؟ قالك والله جاءت الأدلة. الأدلة من منين؟ السنة. طيب وهذه ليه تنكرها وجاءت في السنة مع أن هذيك ما هي متواترة وهذه إيش؟ هذه متواترة. الشفاعة في أهل الكبائر في إخراجهم من النار هذه بلغت حد إيش؟ حد التواتر وهم ينكرونها. فنعرف من هذا أنه الشفاعة المنفية التي يتعلقون بها في الكتاب والسنة لا متعلق لهم بها. احنا يعني نرد عليهم نقول اولا الشفاعة المنفية هذه جاء في القرآن ايضا شفاعة ايش؟ من ذا الذي يشفع عنده الا لا بإذن ولا يشفعون الا لمن ارتضى. فاذا في شفاعة ايش؟ كما ان في شفاعة منفية في القرآن في شفاعة ايش؟ مثبتة. والأصل أنك ما تضرب النصوص، الأصل أنك إيش تجمع النصوص. تعال انظر راح تشوف أن الشفاعة المنفية تختلف اختلاف كبير جدا عن الشفاعة إيش، لأنه ما يمكن الشيء يكون مثبت ومنفي في آن واحد. هذا ما يعقل عند العقلاء. ما يمكن لعاقل يعني ينفي وجود الماء ويثبت وجود الماء في آن، لأنه النفي والإثبات ضدان والضداني لا يجتمعان. فكيف القرآن؟ نعم في نصوص تنفي وفي نصوص ايش؟ تثبت. فهل هذا دليل على ان القرآن فيه تناقض في تعارض؟ على مذهب المعتزلة والخوارج القرآن فيه ايش؟ تناقض. فلذلك يجب ان نقول انه المثبت غير المنفي. المثبت غير المنفي. تعال نشوف المنفي ما هو؟ المنفي هي الشفاعة الشركية البدعية، هي الشفاعة المعروفة بين الناس أن يشفع الشافع عند المشفوع عنده إذا كان له إيش؟ أنت الآن يجي لواحد يقول تعال أنا عندي حاجة عند وزير مثلا الداخلية ولا وزير التربية، أنا ما نعرف وزير التربية، لكن هذا بالعم هذا ممكن يروح وين؟ يدخل على وزير التربية ولا أي وزير. ما يمكن يشفع الشافع عند المشفوع عنده إلا إذا له إيش؟ منزلة. هذه هي الشفاعة المنفية في القرآن، الشفاعة المطلقة الغير مقيدة بقيود هذه هي المنفية في القرآن، وأما المثبتة راح نشوف أنه فيها إيش؟ رغم إثباتها فالله عز وجل إيش؟ قيدها، فهي شهادة يعني سنية شرعية أثبتها الله عز وجل ولكنها ليست مطلقة. ما هي القيود؟ راح نشوف أنه إيش؟ علق الله عز وجل بها قيدان، القيد الأول في الشافع، والقيد الثاني في المشفوع فيه وله. الله عز وجل يعني يأذن، وكل كلاهما يقال عنه الإذن، الإذن للشافع والإذن أيضا في المشفوع فيه. هذا يعني ما حتى نشيل من الناس في أذهان الناس كلمة الشفاعة، لأنه كل الشفاعة اللي كانت معروفة اللي جاء النبي الله عز وجل ونفاها والنبي صلى الله عليه وسلم نفاها هي الشفاعة الشركية اللي كانت معروفة عند المشركين، وهي الشفاعة المعروفة بين الناس أنه فلان يشفع عند فلان، وما يمكن فلان يشفع إلا له منزلة وجاه أو له يعني حق أو له يعني فاضل أو له أو له مصلحة متبادلة بين الاثنين. هذه هي الشفاعات في الدنيا. فالمراد من النفي نفي هذه الأمور المتعلقة في أذهان الناس، وهذه كانت واضحة جدا عند الكفار عباد الأصنام. وأما الشفاعة المثبتة فقد أثبتها الله عز وجل، وأثبتها نبينا عليه الصلاة والسلام، وأثبتها الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ذلك نقول الأصل عدم ضرب النصوص، وأنتم ضربتم النصوص الشرعية. الأصل قبول الكتاب والسنة ومذهب الصحابة، وأنتم رفضتم إيش؟ السنة المتواترة، مع أنكم تناقضتم وقبلتم السنة فيما لا يتعارض مع قواعد. وهذه يعني قاعدة مضطردة عندنا في معاملة أهل البدع ومراجعة أهل البدع. عندهم دليل آخر يستدلون به، يقولون قول الله عز وجل إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. كيف الله عز وجل من أدخله النار فقد أخزاه، وكيف يتفق الخزي مع دخول الجنة؟ هذا يقولون هذا تعالى. لكن كل هذه الأدلة أقول ما بحثوا عنها إلا بعد تأسيس القواعد، وجابوا هذه الأدلة حتى تسند إيش؟ تسند قواعدهم. نعم، نقول أيضا الخزي وكذلك الظالم، الظالم تطلق على الكافر وتطلق على الفاسق. ولا الظالم الكافر الحقيقي الذي يعني وجب له الخلود وكتب الله عز وجل له الخلود في النار، هذا قطع، هذا ممنوع منه الشفاعة. نعم، واما غيره فلا، ممن ظلم نفسه ظلما لا يصل الى درجة ايش؟ الكفر المخرج من الملة، او درجة الخلود في النار. كذلك الخزي، نعم من ادخله الله عز وجل النار فقد اخزاه، لكن الخزي يعني خزيان، يعني خزي دائم باقي وخزي ايش؟ مؤقت. يقال فيه جميع ما يقال، ومن اخزاه الله عز وجل بالخلود هو الكافر، واما الاخر فدخوله للنار ليس من باب الخزي المطلق، وانما من باب التطهير من الذنوب التي قد علقت ايش؟ علقت به. نعم. وما من بخارجين من النار. نعم. شك لا شك تعمل على هذه. نعم. الشاهد انه الشفاعة المتفق عليها عند في الامة هي الشفاعة العظمى، وكذلك الشفاعة في أقوام لدخول الجنة بلا حساب، هذه يثبتونها المعتزلة والخوارج كلهم يثبتوها، وكذلك شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في رفع يعني درجات أهل الجنة، وكذلك الشفاعة في قوم يعني استوجبوا دخول النار ألا يدخلوها بشرط، يقولون أنهم مرتكبوا إيش؟ مرتكبوا يعني خصها المعتزلة بالذين لا تبعة عليهم، والذين عفى الله عز وجل عنهم لعدم ارتكاب الكبائر. أما محل الخلاف بقية الشفاعات كلها، هذه محل إيش؟ محل خلاف. مثل الشفاعة في أبي طالب محل خلاف بيننا وبينه، أنه قطعا يقول لك هذا حديث إيش؟ حديث أحد وهذا ما يؤخذ. وكذلك الشفاعة في إخراج عصاة المؤمنين من النار وإدخالهم الجنة، هذا هو محل النزاع، لأنه يهدم قواعد الخوارج وقواعد المعتزلة. نعم. نعم. العظمى الخاصة بنبينا صلى الله عليه وسلم نعم. وهذه كما قلنا محل ايش؟ محل اتفاق. نعم. شيخنا يقول يعني هذه أيضا في اللحظة هذه ألا ترى تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم. هذا يعني فيه دليل يرد على أهل البدع الذين يقولون بجواز التوسل بذوات الأنبياء الصالحين. حتى في ذلك المقام وهم أحوج ما يكونون إلى رحمة الله عز وجل وإلى الخلاص مما هم فيه، أقول لم يتوسل أحد من الخلق بإيش؟ بذواتهم، وإلا هم في مكانهم يقولون يا رب نتوسل إليك بجاه وبذات أنبيائنا لكن ما حصل، قالوا تعالوا لكن لا بد نروح وين؟ نروح عند النبي حتى نطلب منه يدعو الله عز وجل. هذا دليل على أن الأصل في التوسل بالأنبياء هو التوسل بدعاء الأنبياء. نعم. يقولون يا آدم أنت أبو البشر. خطر سطر. ليش خطر سطر الإنسان؟ أبو البشر. فكر ما هم تبعين معاه. وأنا بشر. أنت تسبقني بسطر سطرين أنا ألحقت ما لكن هم يتبعون. ما لهم في كم روحة. ليش إيش؟ أنا الآن من حيث وقفنا. أنت أبو البشر. تنظرون من يشفع لكم إلى ربك. هذا أنت أبو البشر. إيه. أشفع لنا إلى ربك. خلقك الله بيده. خلاص ليس ذنب. اكتب خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحك وأمر الملائكة فسجدوا لك. فاشفع لنا إلى ربك. يعني شنو فاشفع لنا؟ بذاتك؟ بدعائك. يطلبون منه أن يدعو الله عز وجل. أن يخفف سبحان الله. هذا يوم القيامة يعني ما في أحد يوم القيامة يشفع ويتوسل بإيش؟ بالذوات، ولكنهم في الدنيا يفعلون هذا. نعم. يقولون يا آدم أنت أبو البشر خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحك. يقول يعني الشيخ حماد رحمة الله عليه رحمة واسعة يقول هذا دليل على أن أهل البدع لا يستحقون المنزل التي إيش. أيضا الواحد يروح للأنبياء، مو كل واحد يستحق ويجرؤ أن يروح وين يروح. هذه صفوة يعني ينتخبون صفوة منهم حتى يذهبوا إلى من إلى، فيقول هذه الصفوة ليس فيها أحد من أهل البدع يقولون ويقولون بالتوسل بإيش؟ بالذوات. وأمر الملائكة فسجدوا لك. اشفع لنا إلى ربك. أنت بعدين اكتبها الآن تقرأها ومش الملائكة فسجدوا لك. اشفع لنا إلى ربك. ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ يقولون يقول آدم إن ربي يوم يعني لو كان فيه ما يتوسل بذلك قال ليش نروح الحنة جيدك أنا مطلوب من الله بذوات أنبيائنا لكن نعم. ولن يقضب بعده مثله وإنه نهاني عن الشجرة فعصيته. نفسي نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى غيرك اذهبوا إلى نوح فيأتون نوحا فيقولون يا نوح أنت أول الرسل إلى أهل الأرض سمعك الله عبدا شكورا فاشفع لنا إلى ربك ألا ترى لي دعوة دعوت بها على قومي نفسي نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى إبراهيم فيأتون إبراهيم فيقولون يا إبراهيم أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض ألا ترى في بعض الروايات عنه عليه الصلاة والسلام أنه يعني قال أنه سأل ربه ما لا ما لا وهو معروف قصة معروفة أنه سأل الله عز وجل إيش أن ينجي ابنه وقال إنه من أهلي نعم قصة معروفة نعم ألا ترى إلى ما نحن فيه ألا ترى ما قد بلغنا فيقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا عما هذا دليل الحقيقة على الحياء العظيم من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام حياء من الله عز وجل حياء عظيم نعم ولن يخلق بعده مثله يعني كل هذه القرون وما زالوا يذكرون هذه الأخوات وهذه الأمور التي وقعت منهم وقد غفرها الله عز وجل إيش لا لكن جعلوها حاجزا بينهم وبين يعني القدوم على الله تبارك وتعالى وأن يطلبوا منه يعني لغيره سبحان الله نعم خوف الوجل والحياء من الله عز وجل نعم إبراهيم كذبات المعروفة هي قوله إيش أني سقيم والثانية إيش بل فعله كبيرهم هذا والثالثة أنه قال قال لمن قال لهاجر قال قولي له أنك إيش أنك أختي وهل هذه كذبات يقولون هي يعني من حيث الصورة ممكن تعتبرها كذبة لكن من حيث الحقيقة هي يعني من باب المعارض ومما يجوز كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منها كذبة إلا ما يحل في دين الله عز وجل هذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام النبي صلى الله عليه وسلم يعني ذكر قال وما منها كذبة يعني ما كذب إبراهيم عليه الصلاة والسلام لكن هذا مقام أهل الحياء من الله عز وجل هو ما زال يعتبرها إيش وهي جائزة في دين الله عز وجل الأولى أني سقيم لأنه قال لقومه إيش لما يعني كان القوم بيخرجون معروف القصة بيخرجون إلى العيد يعني خارج البلدة وخارج القرية قالوا لا أنا ما نستطيع أنا مريض ويقال أنه استلقى على ظهره وقال أنا يعني مريض بالطاعون فتركوه ومشوا إلى العيد يخافون من أهل وإيش يريد هو يريد أن يذهبوا إلى عيدهم حتى يتفرغ هو ليش لهذه الأصنام فما أن خرج القوم من القرية إلا إيش تناول أصنامهم فما هو ما كان سقيما والحق أنه كان إيش كان سقيما سقيم يعني سقم عظيم جدا من عبادة قومه ليش حالته كان لكن ما هو السقم الذي فهمه لأنه الأصل في الحديث والأصل في الصدق والكذب أن يكون حديثك على فهم المخاطب على فهم إيش بعض الناس يعني يكذب الآن يقول والله نقصد كذا إيش فهم منك فلان ماذا كنت تريد أن تفهمه هذا معيار وميزان الصدق وميزان الكذب والثانية أنه قال فعله كبيره هذا حتى يريد أنه إيش يتنبهوا انتبه يا بعير هذا اللي تعبده أنت لا ينفع ولا يضر ولا رد عن نفسه شيئا ولا إيش رأيكم فعله كبيرهم واحد فيهم صاحي والذي قالوا لا هذا لا ينطقون ولا يفعلهم قالوا هذا نقاش هذا في الجدال ويعني يريد أن يقنع قومه والثالثة أنه قال مما أراد أن يبطش به قال قل إنه يعني أنها أخته عن زوجته وهي أخته في الدين وأخته في الإسلام وأخته في الإيمان نعم لكن كما يقولون يعني هم الصوفية عندهم عبارة يقولون حسنات مش العبارة سيئات المقربين قبحهم الله الكلام هذا مو صحيح لكن احنا نقول يعني اختلاف المقام من الله عز وجل على يعني كل ما اقترب الإنسان من الله عز وجل ويعني ازداد إيمانه بالله ازداد خوفه هذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام هذا دليل على يعني هو خليل الرحمن لكن الخلة تستدعي إيش الزيادة في الخوف والخشية متى تدعي الاطمئنان؟ ومثل الخلة في الدنيا والمحبة في الدنيا تستدعي ايش؟ الاطمئنان والركون الى الجنب، الى جنب المحبوب والخليل. لكن الخليل الرحمن ابراهيم عليه الصلاة والسلام كان اشد خوفا وخشية من الله تبارك وتعالى. نعم. وذكر كلماته نفسي الى غيري يا موسى فيقولون يا موسى انت رسول الله اصطفاك الله ايضا موسى يعرف ان الله عز وجل قد غفرها. نفسي الى غيري اذهبوا الى عيسى فيأتون عيسى فيقولون يا عيسى انت رسول الله وكلمته القاها الى مريم وروح منه. قال هكذا هو وكلمت الناس بنا فاشفع لنا الى ربنا. ايش يقال في هذا في الصحيح لكن في رواية الترمذي وبعض كتب السنة اللي ذكر عيسى عليه الصلاة والسلام أنه قد عبدت من دون الله عز وجل أو قد اتخذت إلها من دون الله تبارك وتعالى. لكن الحقيقة أن هذه ليست إيش ذلك شف ما جابها لا البخاري ولا مسلم. يعني كونه يعبد من دون الله عز وجل هل هذا ذنبه عليه الصلاة والسلام؟ هذا ليس ذنبا له. نعم. فالأصل عدم ذكر الذنب. ومما يعني ذكره مشايخنا رحمة الله عليهم قال أنه الأصل أنه عيسى يعني جاء رجع إلى الدنيا ومات عليه الصلاة والسلام بعد أن صار تابعا لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم فحفاظا على منزلة صحبة النبي عليه الصلاة والسلام كونه صار تابع للنبي صلى الله عليه وسلم وحفاظا على منزلة ختم النبوة لنبينا عليه الصلاة والسلام تأدب عيسى هذا الأدب الجم مع نبينا عليه الصلاة والسلام فقال اذهبوا إلى محمد لأني أنا رجعت إلى الدنيا وصار نبيي ومتبوعي من فكيف يشفع التابع والمتبوع موجود حاضر. كلام واضح. هذا أحسن يعني ما يعني سمعته من بعض مشايخنا منهم الشيخ محمد أمان رحمة الله عليه في هذا. نعم. وإلا فليس يعني لم يذكر ذنبا والصحيح كما في الرواية الصحيحة وأنه ما ذكر يعني من الذنوب شيئا. والحقيقة الذنوب حتى الذين ذكروها هذا كله تأدب مع الله تبارك وتعالى ودليل على شدة خشيتهم وخوفهم منه وتعليم لنا حقيقة. هذا الأصل تعليم للأمة كما ذكر عبد الله بن مسعود يعرفون في قصة الذين كانوا يذكرون الله عز وجل في المسجد منهم الخوارج قال عدوا ايش؟ قال عدوا سيئاته. الأصل في الإنسان أن يعد ايش؟ أن يعد في حياته السيئات وأن يخشى ويخاف من الله تبارك وتعالى باستحضار هذه السيئات والمعاصي التي ارتكبها. أما الحسنات فلا. لذلك هذا تعليم لنا أن هؤلاء الأنبياء على مقامهم وعلى قرب من الله عز وجل وفي ذلك الموقف العظيم ومع العلم بأنهم قد تابوا من هذه الذنوب التي وقعت منهم وهذا إن تجاوز إن سميناها إيش ذنوبا ومع ذلك فأول ما ينقدح في أذانهم أنهم تذكروا ما وقد وقع إيش ما وقد وقع منهم. نعم. يا محمد أنت رسول الله وقاتل الأنبياء غفر الله لك ذنبا ما تقدم منه وما تأخر فاشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه ألا ترى إلى ما قد بلغنا وأقول فآتي تحت العرش فأقع ساجدا لربي عز وجل ثم يفتح الله علي ويلهمني من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبل فيقال يا محمد ارفع رأسك سل تربة اشفع تشفع فأقول يا ربي أمتي يا ربي أمتي أمتي يا ربي أمتي أمتي ويقول أدخل من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة وهم شركاء الناس. جعلنا الله وإياكم منهم. هذه خاصة بأمة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الباب خاص بأمة نبينا صلى الله عليه وسلم ممن يدخلون الجنة بلا حساب. شركاء الناس فيما سواه من الأبواب. ثم قال والذي نفسي بيده لما بين مصراعين من مصاريع الجنة كما بين مكة وحجر أو كما بين مكة وبصرة. بصرة الشام. أخرجه في الصحيحين بمعناه واللفظ للإمام أحمد. والعجب من العجب إيراد الأئمة لهذا الحديث من أكثر الغربة لا يذكرون أمر الشفاعة الأولى في مأتى الرب سبحانه وتعالى لفصل القضاء كما ورد هذا في حديث الصور. الصور في حديث الصور. نعم. فإنه المقصود حديث طويل هذا. نعم. فإنه المقصود في هذا المقام ومقتضى سياق أول الحديث. نعم. فإن الناس إنما يستشفعون إلى آدم فمن بعده من الأنبياء بأن يفصل بين الناس ويستريح من مقامهم. نعم. كما دلت عليه سياقاته من سائر الأمم. نعم. فإذا وصلوا إلى الجزاء إنما يطلبون الشفاعة في عصاة الأمة. نعم. وإخراجهم من النار. وكان مقصود السلف بالاختصار على هذا المقدار من الحديث يعني يبرر ليش ما يعني يتعجب من المرء لأنه يقول لك هذا ما هو محل خلاف. فيذكرون فقط إيش الشاهد اللي هو محل الخلاف وهو إخراج العصاة من النار. نعم. وقد على الخوارج من تابعهم من المعتزلة ومن تابعهم من المعتزلة الذين أنكروا خروج أحد من النار بعد دخولها. فيذكرون هذا القدر من الحديث هذا القدر من الحديث الذي فيه النص الصريح والرد عليه فيما ذهبوا إليه من البدعة المخالفة للأحاديث. نعم. وقد جاء التصريح بذلك في حديث الصوم ولولا خوف الإطالة لصدقه بطوله. لكن من مضمونه أنهم يأتون آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم يأتون رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم فيذهب فيسجد تحت العرش في مكان يقال له الفحص فيقول الله ما شأنه وهو أعلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقول يا ربي وعدني الشفاعة فشفعني في خلقه. ليش شفاعة ايش؟ في جميع الخلق شفاعة لهم. نعم. فضي بينهم سبحانه وتعالى يعني الشفاعة لفصل القضاء للمحاسبة. نعم. شفعتك أنا آتيكم فأقضي بينهم. قال فارجع فأقف مع الناس فأرجع فأقف مع الناس ثم ذكر انشقاق السماوات وتنزل الملائكة في المعراج ثم يجيء الرب سبحانه وتعالى لفصل القضاء. والكروبيون والملائكة المقربون يسبحون بأنواع التسبيح. قال فيضع الله كرسيه حيث شاء من أرضه ثم يقول إني أنصت لكم منذ خلقتكم إلى يومكم هذا أسمع أقوالكم وأرى أعمالكم أنصتوا إلي. من الملائكة. نعم. فإنما هي أعمالكم وصفوكم الله عليكم. فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. إلى أن قال فإذا أفضى أهل الجنة إلى الجنة فإذا أفضى أهل الجنة إلى الجنة قالوا من يشفع لنا إلى ربنا فندخل الجنة. فيقولون من أحق بذلك من أبيكم إنه خلقه الله بيده ونفخ فيه روحه وكلمه قبلا. فيأتون آدم فيطلبون ذلك إليه وذكر نوح ثم يبقى نفس القصة ثم عيسى ثم محمد صلى الله عليه وسلم إلى أن قال. لكن هذا كله يحدث في حديث الشفاعة يذكرون فقط إيش محل الخلاف لأنهم يريدون به الرد على إيش على أهل البدع. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فآت الجنة فآخذ بحلقة الباب ثم استفتح فيفتح لي فأحيى ويرحم بي. فإذا دخلت الجنة فنظرت إلى ربي عز وجل فررت له ساجدا فيأذن لي من حمده وتمجيده بشيء ما أذن به لأحد من خلقه. ثم يقول الله لي ارفع يا محمد واشفع تشفع وسل تعطى. فإذا رفعت رأسي قال الله وهو أعلم. رفعت عندك شيبان؟ لا. فإذا رفعت رأسي قال الله وهو أعلم ما شاء الله. أقول يا ربي وعدتني الشفاعة فشفعني في أهل الجنة يدخلون الجنة. طبعا هذا الآن نوع ثاني، لكن هو ذكر ضمن النوع الأول فقط ليش مسار الحديث مساق الحديث. نعم. فيقول الله عز وجل فأذنت لهم في دخول الجنة. الحديث رواه الأئمة هم منابر معرفة، الناس كلها تعرف فلان هذا هو آدم، هذا هو إبراهيم، هذا أول ما يقول يذهبون إلى نوح. المعرفة لا يلزم منها إيش الرؤية في الدنيا. قد عرفوا أنبياء وعرفوا من الرسل ممن لم يروهم في الدنيا، فكذلك معرفتهم لمحمد عليه الصلاة والسلام بل من باب أولى. يعني ما دام انهم عرفوا آدم وهم لم يروه في الدنيا فمن باب أولى معرفة محمد، لأن مقام محمد أعظم من مقام إيش وخصوصيات محمد أكثر من خصوصية آدم عليه الصلاة والسلام. يذكر العلماء أن الحوض دائم، أي يذكرون على أن طوله وعرضه سواء من جميع الجهات والله أعلم. لكن المهم أن الناس يشربون ما في زحام، ويجعلنا منهم ما في زحمة، ما تخاف من الزحمة. حسنات كيف تكون سيئات؟ إذا هي حسنة شرعا كيف تنقلب إلى سيئات؟ حسنة ها؟ ويعني حتى الأشاعرة هم يعني يردون على هذا، لأن التحسين والتقبيح ها؟ سواء كان شرعي يعني من باب الشرع أو من باب العقل ما يمكن ينقلب إلى إيش؟ إلى سيئة، ما يمكن ينقلب إلى سيئة. لكن احنا نقول يعني مقامات الناس تختلف من حيث الخوف والخشية من الله عز وجل. كيف يعني؟ وانا قلت لك عقلا وشرعا، ان عندنا العقل والشرع كلاهما له اصل في التحسين والتقبيح. يعني معنى مثلا الاشاعر يقولون نعم الاصل في التحسين والتقبيح انه شرعي، لكن اهل السنه والجماعه عندهم الاصل في التحسين والتقبيح انه شرعي عقلي. فكيف الحسنة تنقلب إلى سيئة؟ لا يمكن. إذا هي حسنة الحسن ما رآه الناس حسنة، أو ما تعرف الناس على حسنه، أو ما حسنه الشرع من كتاب وسنة، هذا كيف ينقلب إلى سيئة؟ لو قال قائل مثلا أن يصير الرجل صالح ترك بعض المستحبات، ترك المستحبات ما تسمى حسنة، حتى عند يعني ما ترك الحسنات، ترك انت تقول ترك المستحبات، هل ترك المستحبات عند ادنى انسان يقال انه حسنه؟ ترك المستحبات ما توصف بانها ايش؟ حسنه. ايه؟ ترك المستحبات ممكن تعد عند الجميع. سواء كان من المقربين او كان من من الابرار على تقسيم. ها يعني من الذي يقرب؟ الابرار ما يقربون. هذه كلها اصطلاحات ايش؟ اصطلاحات الصوفية. اي توجيه ايش؟ نعم ما حصل ما وقع منه. كيف؟ الأنبياء يعني اللي عندنا مذكور لهم طبعا عاشوا وماتوا على النبوة والرسالة. عيسى عليه الصلاة والسلام عاش ورفع على النبوة والرسالة لكنه طبعا يرجع إلى الدنيا. لما يرجع هل يبقى على رسالته؟ لا، يكون ايش؟ تابع لمحمد عليه الصلاة والسلام. هذه تكلموا عنها في معاني ختم النبوة، انه اعظم تكريم لمحمد صلى الله عليه وسلم ختم النبوة. فاراد عيسى ان يصون هذه المرتبة العظيمة ختم النبوة، فهو تابع لمحمد صلى الله عليه وسلم. فكيف التابع يشفع والمتبوع؟ يعني مثلا انت ووالدك في مكان، ها؟ يجي واحد يطلب منك، والدك موجود والاصل عند الوالد مو عندك انت، ايش تقول له؟ صح، اذا ما هو موجود الوالد انت تقوم بالمقام بالعمل، لكن ما دام موجود تقول ايش؟ تحيله الي، يعني احتراما تقديرا. وكون عيسى صار تابع لمحمد صلى الله عليه وسلم، كيف يشفع وكيف يقوم بهذا العمل العظيم ومتبوعه موجود عليه الصلاه والسلام. ذكر حتى الحافظ حجر قال يعني حتى لا يعني يضطرب الناس في قضية ختم ايش؟ ختم النبوة، انه ما هو رجع وبعد رجوعه للدنيا لم يكن نبيا بل كان تابعا لمحمد صلى الله عليه وسلم، لذلك تأخر عند إقامة الصلاة والمهدي تقدم وهو تأخر، ما غير تقدم حتى ما تضطرب كلمة ايش ختم او عقيدة ختم النبوة. هو الحديث ضعيف، ضعفه الشيخ وضعفه كثير من اهل العلم حتى الناس يعني، لكن المراد باللفظ في الروايه مانع قال من حملة العرش قال مقرب الملائكة أكثر الملائكة جدا أكثر كثيرة لكن يعني طائفة من الملائكة. عموما الرواية ضعيفة.